بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بقي الباب الأخير من كتاب الحج، وهو باب المحرم يأكل من صيد الحلال، وبه إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب، كتاب الحج. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. معروف أن الصيد من محظورات الإحرام، والمقصود بالصيد هو صيد البر الذي يؤكل، كما قال الله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد أجمع العلماء على حرمة الصيد للمحرم، وأن فيه الجزاء على من قتله عامدا ذاكرا. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع. وإذا حصل أنه اصطاد وهو محرم فعليه الفدية. وفي هذا الباب ذكر المؤلف حديثين: حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه. فقال المؤلف عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: ما منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه من شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكله عليه الصلاة والسلام. أبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل، وقد مر الكلام حوله رضي الله عنه. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، لكن عبر أبو قتادة بقوله حاجا وهو يريد أنه معتمر، لأن هذا كما هو مشهور ومعروف كان في عمرة الحديبية سنة 6، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع في سنة 9 أو في سنة 10، نعم في سنة 10. وفي هذه القصة معلوم أنه ما حصل في حجة الوداع ما ذكر في هذا الحديث، لهذا عندما قال أبو قتادة خرج حاجا أي خرج معتمرا، وهذا كان في عمرة الحديبية. لكن قد يقول قائل: لماذا عبر بقوله خرج حاجا؟ لأن هذا هو معنى الحج في اللغة، فالحج هو القصد، فكأنه يقول خرج قاصدا للبيت، فيقال للعمرة الحج الأصغر، فلا بأس أن يعبر بذلك. ولهذا جاء في بعض رواياته في الصحيحين أنه قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ابن أبي قتادة وهو عبد الله بن أبي قتادة يقول: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، يعني ما أحرم أبوه الذي هو أبو قتادة. وجاء التصريح أيضا عن أبي قتادة قال: غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديبية فأهلوا بعمرة غيري، كما في الصحيحين. إذن خرجوا معه، ولما بلغوا إلى منطقة معروفة كما جاء في بعض الروايات أنها الروحاء، وهي قريبة من ذي الحليفة، قالوا أنها على 34 ميلا، فجاءوا وأخبروه أن عدوا من المشركين قد خرج ويخشى منهم، فماذا حصل؟ قال فصرف طائفة منهم، الطائفة من الشيء القطعة منه، كما قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وعلى خلاف في عددها، منهم من يقول هو الواحد فما فوقه، منهم من يقول هم الجماعة، ومنهم من يقول أنهم فرقة، والفرقة تطلق على الثلاثة، والطائفة إما واحد أو اثنان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن صرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو قتادة ممن انصرفوا مع هؤلاء، فأخذوا ساحل البحر، يعني الشاطئ، شاطئ البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يأخذوا ساحل البحر قال لهم حتى نلتقي، يعني الذين صرفهم حتى ينظرون في العدو وأمر العدو، قال لهم حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فكلهم أحرموا إلا أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم. ثم بعد ذلك خرج عليه الصلاة والسلام وهم خرجوا، فأبو قتادة رأى حمر الوحش فحمل على هذه الحمر فعقر منها أتانا، ثم جاء بها وهو ما كان محرما، صاد لأنه ليس بمحرم، فجاء بهذا الصيد إلى أصحابه وأراد منهم أن يأكلوا فأكلوا، قالوا بعد أن أكلوا شيئا يسيرا قالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ إذن هو معروف عندهم أن المحرم لا يصطاد ولا يجوز له أن يصطاد، لكن هم في الحقيقة ما اصطادوا، الذي اصطاد أبو قتادة وكان حلالا، لكنهم رضي الله عنهم تورعوا وظنوا أن الأكل كذلك من الصيد لا يجوز، فظنوا هذا الظن فحملوا هذا الصيد وذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال لهم ما منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليه، يعني أنتم أيها المحرمون هل أمرتموا أن يصطاد أو أشرتم إليه بذلك؟ فقالوا لا، ما أمرنا أبا قتادة بذلك ولا أشرنا إليه. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن ظاهر هذا الحديث أنك إذا اصطدت وأنت لست بمحرم فلا بأس، لأن أبا قتادة اصطاد وهو حلال، وأنك أيها المحرم إذا ما أشرت على أحد بصيد ولا أمرته بذلك كذلك ليس عليك بأس إذا أكلت من هذا الصيد، لأنه قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن إذا اصطاد لك إنسان فلا بأس أن تأكل منها، هذا ظاهر الحديث، لأن أبا قتادة اصطاد للمحرمين وأعطاهم وهم ما أشاروا عليه ولا أمروه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من لحمها، هذا ظاهر حديث أبي قتادة. الحديث الثاني حديث الصعب بن جثامة ظاهره يخالف حديث أبي قتادة. قال المؤلف الحديث الثاني، قال عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وقال المؤلف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. الصعب رضي الله عنه صحابي ابن جثامة الذي هو يزيد بن قيس الليثي، هذا الصعب كان ينزل في هذا المكان والدان، وهو من معروف أنه من أرض الحجاز، ومنهم من يقول أيضا كان ينزل والدان والأبواء، وأما الأبواء فقد تكلمنا عنها في الدرس الذي مضى، وودان كذلك هي قريبة منها، قريبة من الجحفة. فهذا الصحابي قالوا أنه مات في خلافة أبي بكر الصديق وكان حليفا لقريش، ومنهم من يقول إنه مات في آخر خلافة عمر. هذا الصعب أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية وما قبلها منه، فلما رأى أن الصعب قد تغير وجهه، يعني كره أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد هديته، وهذا معروف أن الإنسان إذا ردت هديته يحصل له شيء من الانكسار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك في وجهه وعرف أنه كره ذلك وانكسر قال له تطيبا لقلبه: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني هناك مانع يمنعنا من أن نقبل هديتك. ما هو هذا المانع؟ أننا متلبسون بالإحرام. ظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد مطلقا، سواء صيد لأجله أو لم يصطد لأجله، هذا ظاهره. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل الصعب، ما قال له: هل أنت اصطدت هذا من أجلنا أم اصطدته أنت من أجلك لأنك حلال؟ فما فرق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء وجاء الاستشكال بين الحديثين. ففي حديث أبي قتادة فيه التصريح بأنه لا بأس من الأكل ما دام أنه لم يصطد لكم، لأنه سألهم عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أمره؟ هل أشرتم إليه؟ فقالوا: لا. قال: فكلوا. وفي حديث الصعب بن جثامة رده وقال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. وجاء كذلك حديث ابن عباس سأله لما قدم زيد بن أرقم، قال له عبد الله بن عباس: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حرام؟ فقال زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم فرده، فقال: إنا لا نأكله، إنا حرم. إذن هذا الحديث وحديث الصعب بن جثامة وهو الذي بين أيدينا، وكذلك العموم في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، كل هذا يبين أنه لا يجوز مطلقا. بينما حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، عن أبي قتادة رضي الله عنه، وهو الحديث الأول في هذا الباب، فيه أنه يجوز إذا ما اصطاد لأجلكم. وكذلك يؤكده ما جاء من حديث عبد الرحمن التيمي يروي عن أبي عثمان التيمي، وفيه أنهم كانوا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. فجيء لهم بصيد، كانوا حرم فجيء لهم بصيد، وكان هذا كان أهدي له طير، وطلحة كان نائما، كان راقدا رضي الله عنه. فلما جيء بهذا اللحم أكلوا منهم، ومنهم من لم يأكل تورعا. فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وأخبر أنه جيء بصيد وهو طير، فمنهم من أكل ومنهم لم يأكل، قال: فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، يعني صوب الذين أكلوا وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كحديث أبي قتادة، وهو فيه أنه يجوز أكل الصيد للمحرم. ومثله أيضا حديث عمير بن سلمة، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وعند النسائي في سننه، وهو أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجل بحمار قد اصطاده، فقال للصحابة: فشأنكم به، فأكلوا منه رضي الله عنه. هذه الأحاديث كلها ظاهرة في أنه يجوز للمحرم أن يأكل من لحم الصيد. وحديث الصعب بن جثامة وحديث ابن عباس فيه أنه لا يجوز أن يأكل من لحم الصيد بالكلية، سواء أصيد من أجله أو لم يصطد من أجله. لهذا من هنا اختلف العلماء، والصواب في هذا كله ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو مسلك الجمع بين هذه النصوص. ذهب مالك والشافعي وأحمد وكثير من المحققين والفقهاء كابن عبد البر وكالقاضي عياض والنووي وابن القيم وابن حجر وقبلهم الطبري وابن خزيمة وابن حبان، كل هؤلاء على أنه لا بد من الجمع بين الأحاديث. فقالوا: نحمل الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رد الصيد وما قبله أن هذا الصيد إنما صاده الحلال لأجل المحرم. فحديث الصعب بن جثامة قالوا إنما صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فرده وقال إن حرم. وكذلك في حديث ابن عباس لما قال وسأل زيد بن أرقم فأجابه بأن النبي عليه السلام رد الصيد، كذلك قالوا لأنه صيد من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث التي فيها أنه سألهم: هل أمرتموه بأن يصطاد؟ هل أشرتم إليه؟ فقالوا: لا. قالوا: إذن هذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصيد وأذن فيه وبأكله إنما صاده الحلال لنفسه وأهدى للمحرم، فيجوز للمحرم أن يأكل منه لأنه ما صاده الحلال من أجل المحرم. وأكدوا هذا الجمع بما جاء نصا في حديث عند أبي داود وعند كذلك أحمد في مسنده والترمذي والنسائي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا نص في المسألة إن صح الحديث، وفي الحقيقة هو لا يصح عند أبي داود وعند أحمد والنسائي: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. لو صح هذا الحديث لكان نصا، لكن الإسناد ضعيف، فيه انقطاع بين المطلب وبين جابر لأنه من طريق جابر رضي الله عنه، وكذلك فيه عمرو بن أبي عمرو وهو قد تكلم فيه، وكذلك فيه اضطراب وقد ضعفه جمع من أهل العلم، فلا يصح هذا الحديث. وإن كان هذا هو الصواب، هذا هو الصواب في الجمع بين النصوص، فكلما جاء فيها أن النبي عليه السلام أذن لهم بالأكل، أي أذن للمحرمين بالأكل من الصيد لأنه لم يصد لهم، وكلما جاء من الأحاديث أنه رد الصيد لأن الحلال صاده للمحرم، فلا يجوز للمحرم أن يأكل صيدا اصطاده أو صيد له. وهناك جمع آخر للعلماء، هناك مسلك آخر للعلماء، وهو أنهم قالوا أن ما جاء من النصوص التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام رد الصيد، قالوا ليس لأنه صيد لأجله، بل لأن الذي أعطاه الصيد أعطاه حيا. فقالوا في الصعب أو في حديث الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام أهدى له صيدا حيا، والمحرم ليس له أن يمسك الصيد ولا أن يقتله، فلما كان كذلك رده النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف حديث أبي قتادة فقد أهدى لهم لحما ولم يعطيهم صيدا حيا. وهذا المسلك هو الذي اختاره البخاري كما في صحيحه، لأنه رحمه الله قد بوب بابا فقال: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. فأشار إلى كونه لم يقبل لأنه أهدى له حمارا وحشيا حيا، وهذا ما أشار إليه أيضا الشافعي رحمه الله كما في اختلاف الحديث، وهو مسلك البيهقي، والبيهقي الشافعي رحمه الله، لأنه بوب أيضا في سننه الكبرى باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا. ولا شك أن القول الأول أو الجمع الأول والمسلك الأول في الجمع هو الصواب، لأنه أظهر، وقد جاء الحديث كذلك فيه نص، وهو حديث ضعيف لكنه يؤيد هذا الجمع. وهناك مسلك الترجيح، منهم من رجح نصوص على نصوص، لكن لا حاجة للترجيح ما دام أن هناك ما يدل على الجمع الصحيح في هذا، وأن هناك نصوص تحمل على كذا وهناك نصوص تحمل على كذا. ويؤكد أن هذا المسلك هو الصواب ما جاء في بعض الآثار عن الصحابة، فقد صرح بعضهم أن ما صيد للمحرم فلا يجوز له أن يأكله، وأما ما لم يصطد له فلا بأس أن يأكله. وجاء عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح، ورواه الشافعي عن مالك في كتابه الأم من حديث عثمان بن عفان أنه كان محرما رضي الله عنه، ثم جاء له بلحم صيد، فلما رأى هذا الصيد قد صيد له قال لأصحابه: كلوا. فقالوا له: ألا تأكل معنا؟ ألا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. يعني هذا الصيد الذي جاء به وهو حلال اصطاده لي أنا، وأنا محرم فلا يجوز لي أن أكل وقد اصطاده لي، أما أنتم ما اصطاده لكم فكلوا. فهذا نص في المسألة، وعثمان خليفة راشد رضي الله عنه، فهذا من آثار الصحابة التي تدل على هذا، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن، حتى قال إن آثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل الذي هو أنه ينظر في حال الحلال، هل اصطاد هذا الصيد للمحرم؟ فإن اصطاده للمحرم فلا يجوز، أو أنه اصطاده لنفسه ولم يصطاده للمحرم، فإن اصطاده لنفسه فلا بأس. إذن هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب. وقبل أن ننهي هذا، هناك مسألة تتعلق بالصيد وهي مسألة مهمة في الحقيقة، نختم بها الدرس بل نختم بها الكتاب. وهنا نشير إلى أن المؤلف رحمه الله اختار هذا الجمع، لأنه لما ذكر الحديث قال: وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدية الصعب، لأن النبي عليه السلام غلب على ظنه أن الصعب إنما اصطاد لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو محرم، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، هكذا يقول المؤلف رحمه الله. وذكر وأشار إلى الروايات أنه مرة أهدى له رجل حمار، ومرة شق حمار، وفي رواية عجز حمار، وهذا يؤكد أنه ما أهدى له شيئا حيا، إنما أهدى له عضو، أهدى له عضوا، فهذا يؤكد أن الجمع الأول هو أولى من القول بأن إذا أهدى له حيا لا يجوز، وإذا أهدى له غير ذلك يجوز. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب رجل حمار، مع ذلك رد هديته ولم تكن حيا. بقيت المسألة الأخيرة ونختم بها هذا الدرس، بل نختم بها كتاب الحج، وهو تنفير الصيد. إذا نفره فهلك بسبب تنفيره. عرفنا أنه لا يجوز الصيد، وأن فيه ما فيه من الفدية وإلى غير ذلك، بقي لو نفر الصيد. أما بالنسبة لحرمة الصيد فهذا شيء مجمع عليه، لكن التنفير وأنت محرم هل يجوز لك أن تنفر الصيد؟ إذا نفره فهلك بسبب تنفيره. اختلف الفقهاء في تنفير الصيد هل فيه ضمان أو ليس فيه ضمان، فاختار العلماء رحمهم الله، وهو مذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة، أنه يجب الضمان لمن نفر الصيد، لا سيما إذا نفره فهلك بسبب تنفيره. الصيد واضح لا يجوز، اصطاده، هذا بالإجماع، لكنه نفر الصيد ففر هذا الصيد ثم صار له ما صار فمات، وكان هذا التنفير سببا في هلاكه. ذهب أكثر أهل العلم كما أشرنا أنه يجب عليه الضمان، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل قبل ذلك مذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم، مذهب عمر ومذهب عثمان، وهناك طائفة يسيرة قليلة ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه الضمان، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: فلا ولا ينفر صيدها، ولم يذكر في ذلك ضمانا، فحرم التنفير ولم يذكر ضمانا، فدل على عدم وجوبه، وإنما يتوب إلى الله، تجب عليه التوبة. وأما جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة بل مذهب عمر وعثمان قبل ذلك، استدلوا بما حصل في قصة عمر رضي الله عنه نفسه. جاء عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه وهو صحابي أن عمر قدم مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة، أراد أن يكون قريبا من المسجد حتى إذا خطب الناس يكون قريبا من المسجد، فلما دخل دار الندوة قالوا: ألقى بردائه على شيء في البيت فوقع على طير فنفر هذا الطير وهو حمام، فطار هذا الطير فانتهشته حية وانتهزته حية فقتلته. فلما صلى الجمعة جاء فقال لعثمان، وكذلك قال لنافع بن عبد الحارث، قال لهما: احكما علي في شيء صنعته اليوم. فسألوه: ماذا صنعت؟ فقال لهم: إني قد دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها، يعني الرواحل المسجد، أردت أن أستقرب منها للذهاب إلى المسجد حتى يخطب الناس، فألقيت ردائي فحصل ما حصل، طار هذا الطائر فنهشته تلك الحية فقتلته، فوجدت في نفسي أني أنا الذي أطرته وقد كان آمنا، فلقي ما لقي ولقي حتفه. فعثمان سأل نافع بن عبد الحارث، وكذلك هو سأل عثمان وقال له: ما ترى يا عثمان؟ كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ فقال عثمان: إني أرى ذلك. فأمر عمر رضي الله عنه أن يخرج عنز ثنية، يعني ما تم العمر لها ما تم سنتين ودخل في الثالثة، ففعل رضي الله عنه ذلك. إذن هو عمر رضي الله عنه لما نفر الحمامة وما كان يقصد ذلك وحصل ما حصل، ألزم نفسه بالجزاء، لكنه طلب من عثمان ومن معه أن يحكم في ذلك. وهذا هو المعروف في الجزاء، أن اثنين يعني ذوي عدل هما اللذان يحكمان، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، إلى آخر الآية. فعمر حكم عثمان وحكم نافعا، فحكموا عليه بعنز ثنية. لكن قد يقول قائل إن هذا الأثر لا يصح، هو عند الشافعي في كتاب الأم، وجاء في بعض رواياته عند الطبري في تهذيب الآثار، لكن في إسناده طلحة ابن أبي خفصة، ويقال حفصة وهو مجهول، كما ذكر ذلك البخاري وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وأشار هذا وذكر هذا الحافظ في تعجيل المنفعة. لكن هذا الإسناد لا يصح بسبب هذا الرجل إلا أن له شواهد صحيحة ويصح بها الأثر، عند عبد الرزاق في مصنفه من طريق مجاهد عن عمر، وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة من طريق شيخ من أهل مكة عن عمر، ولهذا حسنه الحافظ في التلخيص بمجموع طرقه. إذن كان الهلاك بسبب أنه نفره، قالوا إذن هذا يشبه إذا حفر له أو نصب له شراكا فهلك بها، كذلك إذا نفره فكان سببا في قتله، ولا شك أن هذا هو الراجح الذي يدل عليه أثر عمر، هو أثر بمجموع طرقه صحيح وموافق، فيه موافقة بين خليفتين راشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما، فاجتمع فعل خليفتين، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ما جعل الأئمة الأربعة الفقهاء أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد يذهبون إلى وجوب الضمان على من نفر صيدا فمات بسبب تنفيره، وهذا هو الصواب كما قلنا. وبهذا نكون انتهينا وختمنا كتاب الحج، وبهذا الباب نختم هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.